بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب الذي لازلنا نقرأ الأحاديث التي أوردها فيه، وهو باب فضل الجوع. يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كما جاء في بعض الروايات في السنة الثامنة من الهجرة وقبل فتح مكة، وأمر علينا أبا عبيدة، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم وهديه أن يؤمر على أصحابه، وذلك كما جاء في هذه الرواية قال: نتلقى عيرا لقريش، وهي التي في الصحيحين، وجاء في رواية أخرى ليست في الصحيحين أنهم ذهبوا، أرسلهم بعثهم إلى جهينة. ويقول: وزودنا جرابا من تمر، والجراب هو وعاء من الجلد، وهؤلاء عددهم كثير، 300 رجل وفي سفر وذهبوا للقتال، فيحتاجون إلى مؤن وأطعمة، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر ل300. هذا الجراب لربما ما يكفي لرجل واحد إذا أراد أن يتزود لمثلها، لأنهم جلسوا مدة، في هذه الرواية أنهم جلسوا شهرا في مكان واحد، فضلا عن الذهاب والمجيء. فجراب واحد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهم من التمر، ولم يعطيهم شيئا آخر. يقول: لم يجد لنا غيره، وهذا هو الشاهد، ما كانوا عليه من التقلل من الدنيا وقلة ذات اليد، وكانوا ينصرون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، جاء في بعض الروايات أنه كان يعطيهم قليلا قليلا، ثم بعد ذلك لما فني أو كاد صار يعطيهم تمرة تمرة، يعني يعطي كل واحد تمرة في اليوم فقط. وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن معهم بعض الطعام، يعني أن كل واحد معه ما يخصه من طعام قليل، وأنها فنيت أزوادهم. حتى هذا الجراب حينما أوشك على الانتهاء صار يعطيهم في اليوم تمرة واحدة، ومن يستطيع أن يعيش على تمرة واحدة؟ يقول: فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ يعني تمرة ماذا تصنع بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل. يجلس يمص التمرة من أجل ألا تنتهي. و لو سألنا الأجداد الذين أدركوا الجوع والفقر في هذه البلاد لربما لم يجدوا تمرة يمصونها إلى الليل في بعض الأحيان، وذهبوا وتنقلوا حتى وصلوا إلى أماكن بعيدة جدا، وصلوا إلى سريلانكا وعلى الأقدام وعلى المراكب البحرية يبحثون عن شيء يأكلونه. فأنعم الله عز وجل بهذه النعم التي لم يكن لنا فيها كد، أخرجها الله عز وجل من باطن الأرض، لم نعرف لا بصناعة ولا بحذق ولا مهارة ولا غير ذلك، شيء أنعم الله عز وجل حتى فاضت هذه النعم حتى صرنا إلى ما ترون. ولكن إن لم نشكر هذه النعم حق شكرها ونعرف حقها ونشعر بما يقاسيه ويعانيه إخواننا من الجوع والفقر والمسغبة، فإن هذه النعم لن تدوم، ستزول، لأن الشكر هو قيد النعم. وما ترون من غلاء الأسعار وفساد الثمار وخسائر التجارات وقلة الأمطار وكثرة الغبار وما إلى ذلك مما نشاهده من تغير الأحوال، كل ذلك بسبب ذنوبنا وتقصيرنا في حق الله جل جلاله. فالشاهد يقول: فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط. والخبط طبعا لما سئل جابر رضي الله تعالى عن هذه التمرة كيف، جاء في بعض الروايات قال عرفناها عند فقدها، يعني لما فقدنا هذه التمرة، لما انتهى كل التمر، يقول عرفنا قيمة التمرة التي كنا نمصها إلى الليل، لها قيمة وشأن. فيقول: وكنا نضرب بعصينا الخبط، والخبط هو ورق شجر تأكله الإبل، شجر له شوك معروف في أرض الحجاز، يضربه الراعي فيتساقط الورق، ولربما معه الشوك فتأكله البهائم، الدواب تأكله الإبل. وظاهر ذلك لربما يفهم منه أنها كانت يابسة أيضا، لأنها تتساقط مع الضرب، إضافة إلى أنه قال: ثم نبله بالماء فنأكله. نبله يدل على جفافه، خبط وأيضا جاف. يقول: فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. والكثيب معروف، كثيب من الرمل مثل التل الصغير. يقول: فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. دابة يعني من دواب البحر، يعني حوت، والحوت يطلق في لغة العرب على السمك، لكن في عرفنا اليوم يطلق على السمك الضخم الكبير. يقول: تدعى العنبر، يعني نوع فصيلة من الحيتان يقال له حوت العنبر. بعضهم يقول: العنبر هذا الطيب المعروف هو روثه، روث هذه الدابة. وبعضهم يقول: العنبر، وهذا هو المشهور، هو نبت في البحر. حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله ذكر عن بعضهم أنه أخبره أنه رأى العنبر في البحر، في قعر البحر يعني نابتا، كهيئة أعناق الشياه، يعني مثل رأس الشاة، هذا النوع من النبات ملتف، فتأكله دابة، تأكل هذا النوع من الحيتان، تأكل هذا النبت، فيقولون إنه سام بالنسبة إليها فيقتلها فيلقيها على شاطئ البحر، فيجدون ذلك في أجوافها فيأخذونه ويكون طيبا، هكذا يقولون. فالحاصل دابة يقال لها العنبر. فقال أبو عبيدة: ميتة، إن أعطاهم الحكم وهو القائد وهو الأمير، ميتة، كأنه لم يبلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. وربما يكون ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا لما سئل عن البحر، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وفي الحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر الميتتين فقال: الحوت والجراد. فما يطفو من السمك، حتى إنه فسر قوله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، بعضهم قال وطعامه يعني ما ألقاه مما يطفو يموت فيه فإنه يجوز أكله. نعم. فقال أبو عبيدة ميتة، كأنه لم يبلغهم الحكم فظنوها ميتة يعني لا يجوز أكلها. ثم قال لا، يعني تغير اجتهاده، قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم. هذا الشاهد الاضطرار، أن الإنسان إذا اضطر تباح له الميتة، مع أن السمك لا يحتاج إلى تذكية ويحل أكله للمضطر ولغير المضطر مما ألقاه البحر. وقد اضطررتم فكلوا، فأقمنا عليه شهرا يأكلون من هذا الحوت، ونحن 300 حتى سمنا. تصور يعني 300 يأكلون من هذا الحوت، ما حجمه؟ 300 جوعة يأكلون منه حتى سمنوا. قد قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال، يغترفون من وقب عينه بالقلال يعني الوقب بمعنى نقرة العين، هذا التجويف الذي تكون فيه العين، يغترفون منه بالقلال. القلال مثل ما نعرف الآن الزنبيل الكبير الذي يوضع فيه التمر، يسمونها الآن بالعامية قلة. رأيتم هذا زنبيل بهذا الحجم، يغترفون منه من وقب عينه، من جفن العين، العين ذائبة ففيها الدهن فضخمة جدا، يعني معناها أنها لربما تبلغ مترين في مترين يمكن أو أكثر. يغترفون منه بالقلال. فالشاهد يقول ونقطع منه الفدر كالثور، نقطع منه الفدر يعني القطعة الواحدة نقطعها منه من هالحوت بقدر الثور، القطعة الواحدة. فيقول أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا إلى آخره، لا أطيل عليكم، يكفي هذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل الحديث. صلى الله عليه وسلم.